بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن النسخ الذي يعرض لأدلة الأحكام. قلنا إن الأدلة الشرعية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وقلنا إن المتفق عليه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلمنا في المسألتين السابقتين عن النسخ الذي يرد في الكتاب والنسخ الذي يرد في السنة، وقلنا ما الذي ينسخ الكتاب وما الذي ينسخ السنة. والآن نشرع في الحديث عن بقية أدلة الأحكام التي قد يتطرق إليها النسخ، أو الذي قد يتصور أن يتطرق إليها النسخ. هل يمكن أن يقع النسخ في الإجماع أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يقع النسخ في القياس أو لا يمكن؟ هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة التي هي المسألة الثالثة. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بدأ في هذه المسألة فقال: الثالثة الإجماع لا ينسخ، لأن النص يتقدمه ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياس بخلاف الإجماع، ولا ينسخ به. أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس في زواله بزوال شرطه. جميل. والقياس إنما ينسخ بقياس أجل منه. في هذه المسألة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تكلم عن النسخ الذي قد يرد، فهل يرد على الإجماع؟ وإذا نسخ القياس فكيف يرد النسخ على القياس؟ الإمام البيضاوي يقول بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا يمكن نسخ الإجماع، ولا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لأي شيء، إيه؟ لشيء آخر. طيب لماذا؟ لأنه عرفنا أن أدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. جميل. وبالتالي إذا قلنا بأن هناك ناسخا سيرد على الإجماع، سيكون إما أن يكون هذا الناسخ هو الكتاب، وإما أن يكون هو السنة، وإما أن يكون هو الإجماع، وإما أن يكون هو القياس. وهذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ أول شيء نريد أن ننسخ ماذا؟ نريد أن ننسخ الإجماع. طيب المفروض أن النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. حتى يكون النسخ متحققا لابد أن يكون الناسخ متأخرا في الوجود عن المنسوخ. وهنا حتى ينسخ الإجماع ينسخ بماذا؟ بالنص، والنص متقدم في الوجود على الإجماع. ليه؟ لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فهذا الإجماع اتفاق مجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفاق مجتهدين، ومجتهدين في الشرع مش مجتهدين في أي شيء آخر، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أمة السابقة، بعد وفاته، أي ليس في حياته صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي. لأنه لا يتصور وقوع الإجماع في حياة رسول الله، لأنه لو حصل وحدث الإجماع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لن ينعقد أولا على خلاف ما قاله رسول الله، لأن الحجة في حياة رسول الله هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فيتصور حدوث الإجماع، يتصور حدوث الإجماع من الصحابة، يتصور حدوث الإجماع من التابعين، يتصور حدوث الإجماع من العلماء إلى يومنا هذا، بخلاف من أنكر وقوعه أيضا من الحدثيين والتجديديين وأدعياء العلم للأسف. يعني كل شيء يطلع لنا واحد يطعن في أدلة الأحكام. فالإجماع إنما يتحقق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف سينسخ بالنص؟ يعني كيف ينسخ النص الإجماع هنا؟ لا يمكن. طيب. الإجماع قلنا بأنه متحقق بعد وفاة رسول الله. طيب هل يمكن أن ينسخ الإجماع إجماعا آخر؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا أجمعت الأمة على حكم شرعي فليس لمن بعدهم إحداث قول جديد. تمام؟ ليس لمن بعدهم إحداث قول جديد. طيب هل يمكن أن ينسخ القياس الإجماع؟ لا. ليه؟ لأن القياس لا ينعقد على خلاف الإجماع. إذن الإجماع لا يمكن أسخه أبدا. طيب هل يمكن أن ينسخ الإجماع غيره؟ يعني هنا هل يمكن أن ينسخ الإجماع الكتاب والسنة والإجماع الآخر والقياس؟ برضو لا. ليه؟ أول شيء الإجماع لا ينعقد على خلاف النص، وإذا قلنا بأنه ينعقد، وإنما إذا قلنا بأن الإجماع ينسخ النص لا لا يجوز لي لأن الإجماع أصلا لا ينعقد على خلاف النص. وهنا لو قلنا بأنه في إجماع ينسخ النص هيكون الإجماع ده إجماع على خلاف النص وهذا لا يجوز لا ينسخ الكتاب والسنة. وقلنا منذ قليل بأنه الإجماع السابق حجة على الإجماع اللاحق وبالتالي لا ينعقد الإجماع على خلاف الإجماع السابق وبالتالي لن ينسخ الإجماع السابق. جميل. طيب هل ينسخ قياسا؟ نعم هنا ينسخ القياس. ليه؟ لأنه إذا زال شرط القياس بالإجماع اللاحق على انتفاء العلة أو أي شيء وهنا من الممكن أن ينسخ الإيه؟ أن ينسخ القياس. تمام؟ هنا الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول أقول اختلفوا في نسخ الإجماع والنسخ به على مذهبين حكاهما الآمدي وغيره. من ثاني حكاهما غير الآمدي؟ حكاها برضو إمام الحرمين، حكاها أيضا الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه، وحكاهما أيضا تلاميذ أو أتباع الإمام الرازي والإمام الآمدي. يقول والمختار عنده المختار عند الآمدي والإمام فخر الدين الرازي وأتباعهما، وأتباع مين؟ وأتباع الآمدي والرازي، كابن الحاجب والمصنف، كابن الحاجب أحد أتباع الآمدي والمصنف أحد أتباع فخر الدين الرازي المصنف اللي هو البيضاوي، المنع، أي المنع من أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا. فأما كونه لا ينسخ، السبب في كون الإجماع لا ينسخ فلأن النسخ إنما يكون، هذا النسخ إنما هيحصل، كيف سيحصل؟ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة أو بإجماع آخر أو قياس، والكل باطل. والكل باطل ليه؟ قال أما الأول اللي هو عدم جواز النسخ بالنص، عدم جواز نسخ الإجماع بالنص، وهو قال أما الأول وهو النص فلأنه متقدم، يعني متقدم في الوجود على الإجماع، إذ جميع النصوص متلقاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ده رقم واحد، متقدم في الوجود والرتبة، يعني متقدم بس مش متقدم بس كده في الوجود، لا متقدم في الوجود والرتبة، لأنه أولا احنا قلنا بأن الإجماع لا ينعقد على خلاف النص، ومتقدم في الوجود لأنه سابق في الزمان على وجود الإجماع. يقول وأما وهو النص فلأنه متقدم على الإجماع، إذ جميع النصوص متلقات من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت كتابا أو سنة كلها متلقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تصورنا حدوث الإجماع في حياته إلا هيحصل، قال والإجماع لا ينعقد في زمنه عليه الصلاة والسلام، مش هيحصل إجماع. لأنه ليه مش هيحصل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتفق مع المجمعين، وستكون الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في الإجماع، وإما أن يخالف المجمعين ولن ينعقد الإجماع على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد، مش هيكون إجماع. وإن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم، كان هو الحجة للآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستقل بإفادة الحكم، وهو أصل الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت أن النص متقدم على الإجماع، متقدم في الوجود والرتبة، وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له، حينئذ يستحيل أن يكون ناسخا للإجماع. وأما الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الإجماع. قال وأما الثاني وهو الإجماع فلماذا يستحيل أن يكون ناسخا للإجماع؟ قال فلاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر، يستحيل أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع. قال إذ لو انعقد، لو حصل أن انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ، والأمة منزهة عن الخطأ، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على الضلال، لا تجتمع أمتي على الضلال أبدا، في رواية متعددة من هذا الحديث، لكان أحد الإجماعين خطأ. طيب إزاي؟ قال لك لأن الأول إن كان يتصور، كيف يتصور الخطأ في هذا الإجماع؟ إن لم يكن عن دليل فهو خطأ، لأن لابد للإجماع من مستند، يعني كما ستقرأ بعد ذلك ستعرف بأن الإجماع لابد له من مستند، من نص، تمام، من نص شرعي أو من قياس، إنه لابد أن يكون فيه للإجماع هذا مستند حتى يستند إليه. يقول لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ. جميل. وبالتالي هذا الإجماع الخطأ اللي غير مستند للدليل ده إجماع خاطئ، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن الإجماع المتأخر ناسخ للمتقدم، بل هو في الحقيقة مصحح لما حدث سابقا. طيب وإن كان عن دليل، يعني لو كان الإجماع الأولان عن دليل كان الثاني خطأ، لماذا؟ لأنه انعقاد للإجماع على خلاف إجماع سابق وهو غير ممكن. يقول وإن كان عن دليل كان الثاني خطأ، ليه؟ لوقوعه على خلاف الدليل، لأنه لا بد أن يكون هذا الإجماع الثاني مش مجرد أنه إجماع ثاني على خلاف الإجماع الأول، لا ده كان على إجماع على خلاف الدليل. يعني في سببين في المنع من أن ينسخ الإجماع والإجماع إن كان عن دليل. وإلى هذا أشار بقوله ولا ينعقد الإجماع، وهو بالواو لا بالفاء فافهمه، وهو بالواو لا بالفاء فافهمه. ليه؟ لأنه هنا يقول لك الثالثة لا ينسخ لأن النص يتقدمه ولا ينعقد الإجماع بخلافه، هنا ما قالكش فلا ينعقد الإجماع بخلافه، لأنه العطفها هنا بالواو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، تمام؟ لأنه هنا يقول الإجماع لا ينسخ لأن النص يتقدمه، طيب بعد ما تقدمه قال لك ولا يمكن انعقاد الإجماع بخلافه، لكن لو قلنا بالفاء، الفاء هنا هتكون إيه؟ هتكون تفيده إنه فلا ينعقد الإجماع بخلافه، يعني إيه؟ فيترتب على ذلك أنه لا ينعقد الإجماع بخلاف النص، لأنه كما يكون في فرق بين أن تقول إنه فلا ينعقد الإجماع بخلافه، لأن احنا لما نأتي بها بالفاء هيكون معناها إنه بناء على إنه الإجماع لا ينسخ النص، وبناء على أنه النص يتقدم الإجماع، معناها إنه يترتب على ذلك أن إنه لا ينعقد الإجماع بخلافه، تمام؟ ده إذا قلنا بإيه؟ بالفاء. لكن لما نتكلم بالواو ولا ينعقد الإجماع بخلافه، دي معناها تقرير حقيقة ثابتة، معناها تقرير حقيقة ثابتة اللي هي إيه؟ نحن نقول إنه لا ينعقد الإجماع بخلاف النص، ماشي؟ ليس سبب ذلك إنه النص متقدم على الإجماع، وليس سبب ذلك إنه الإجماع لا ينسخ، ليس سبب ذلك، لا لا، إحنا بنتكلم على إنه لا ينعقد الإجماع بخلاف النص، دي قاعدة، خدها عندك قاعدة، ده من فروق التعبير بين الواو والفاء. يقول وهو بالواو لا بالفاء فافهمه، تمام؟ طبعا هو قال لك فافهمه، يعني انتبه لأنه فيه تفرقة بين الواو والفاء في هذه النقطة. وأما الثالث وهو القياس، يعني احنا قلنا بأنه الإجماع لا ينسخ لأنه النسخ إما أن يكون نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وتكلمنا عن أن النسخ بالكتاب والسنة مستحيل، وتكلمنا عن أن النسخ بالإجماع غير ممكن، هنا بقي معنى القياس. قال ليه القياس لا ينسخ الإجماع؟ قال فلي أنه لا ينعقد على خلاف الإجماع، لأن القياس لا ينعقد على خلاف الإجماع، لا يمكن إقامة قياس على خلاف الإجماع، كما ستعرفه في بابه إن شاء الله تعالى لما تدرس باب القياس. هنا يقول ولا ينسخ به، يعني الإجماع أيضا لا يكون ناسخا لغيره من الأدلة، يعني أن الإجماع أيضا لا يكون ناسخا لغيره. لماذا؟ قال لأن المنسوخ به برضو إما أن يكون نصا من كتاب أو سنة، وإما أن يكون إجماعا آخر، وإما أن يكون قياسا، والكل باطل، لا يمكن نسخ الإجماع، لا يمكن أن ينسخ لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ليه؟ قال أما النص فلاستحالة انعقاد الإجماع على خلافه كما ذكرنا، دي واضحة، احنا قلنا قبل ذلك بأنه لا يمكن أنه ينعقد إجماع على خلاف النص، وبالتالي النص لا ينسخ الإجماع لأنه متقدم، والإجماع لا ينسخ النص. لماذا؟ لأنه الإجماع لا ينعقد على خلاف النص. وأما الإجماع، طب ليه الإجماع لا ينسخ الإجماع؟ قلنا لما مر، لأنه أيضا يمتنع انعقاد الإجماع على خلاف إجماع آخر، دي واحدة. والحق ليه؟ لأننا قلنا في سببين، الاحتمال أن يكون الإجماع الأولاني إما لا عن دليل، يبقى الأولاني ده مش إجماع، وإما أن يكون بناء على دليل، يبقى الإجماع الثاني ده هو مستند على باطل، اللي هو إيه؟ أنه انعقد على خلاف الدليل، لأنه لابد أن الإجماع اللاحق سيلغي الإجماع السابق، وسيلغي الإجماع السابق بناء على أي شيء؟ بناء على دليل. فإذا كان الدليل مع الإجماع الثاني، الإجماع الأولاني كان خطأ. طيب وإذا كان، وهذا أصلا لا يتصور، لأنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، طيب وإذا كان بناء على دليل، الأولاني كان بناء على دليل ودليل صحيح، يبقى الإجماع الثاني غلط، لأنه أكيد مستند إلى دليل إيه؟ إلى دليل خاطئ، بالإضافة إلى أنه الإجماع الأول حجة على الإجماع اللاحق. يقول فلما مر أيضا، وأما الإجماع فلما مر أيضا من امتناع انعقاده على خلاف إجماع آخر، ولما كان سبب امتناعهما معلوما مما تقدم، مما تقدم فين؟ مما تقدم في قوله لا ينسخ، عبر بقوله أما النص والإجماع فظاهران. لأما النص والإجماع فظاهران، لأن احنا تكلمنا في قضية عدم انعقاد النص، عدم انعقاد الإجماع بخلاف النص، وكذلك أيضا عدم انعقاد الإجماع ناسخا للإجماع ولاحقا على الإجماع. وهنا بدأ إن هو يتكلم إيه عن القياس. قال وأما القياس فلأن شرط صحته ألا يخالف الإجماع. وأما القياس فلأن شرط صحته ألا يخالف الإجماع. زي ما قال برضو أيضا في السبب الأولاني. فإذا عقد الإجماع على خلافه وزال القياس بزوال شرطه. فإذا عقد الإجماع على خلافه زال القياس بزوال شرطه. هنا لن يكون هناك قيمة القياس. وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخة. وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخة. لأن احنا هنا نقول إنه الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كويس؟ ما يلزم من عدمه العدم إزاي؟ هو شرط القياس ماذا؟ ألا يخالف الإجماع. طيب جاء الإجماع وظهر واتضح لنا أن القياس هذا مخالف للإجماع. إذن القياس أصلا لم يتحقق. فكيف نقول على الإجماع أنه ناسخ لشيء لم يتحقق؟ لابد أن يكون المنسوخ ده شيء متحقق وموجود، شيء ملموس، لابد أن يكون شيء ظاهر. وطالما فقد القياس شرطه يبقى أصلا لم يتحقق القياس، وبالتالي لا يسمى هذا نسخا. وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخا. ماشي؟ بيقول لك يا سيدي، بيقول لك وفي هذا الجواب شيء تقدم في الرد على أبي مسلم. لما تفتكر أبي مسلم الأصفهاني لما جه يتكلم في زال كيف زال، جميل؟ لأن أبو مسلم الأصفهاني لما جه يستدل على قضية على قضية إن هو إيه، لما استدللنا على قضية جواز التمكن، جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، وقلنا إننا نستدل بذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمروا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ربكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. بعد كده لما قلنا إنه ده نسخ له، أبو مسلم الأصفهاني قال إيه؟ قال إنه زال لزوال شرطه. إيه هو لزوال شرطه؟ زوال شرطه ده اللي هو كان شرط الآية ديت، أو الغرض من هذا إنه التمييز بين المنافق والمؤمن، فإن المؤمن سيستجيب والمنافق لن يستجيب. جميل؟ فهناك الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لم يعتبر قضية الشرط وقال زال كيف زال. فهناك يوهم الاختلاف بين استدلال أبي مسلم الأصفهاني على الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في قوله زال لزوال شرطه، وهنا قلت وهناك إنه لم يعتبر قضية زوال المشروط لزوال الشرط، وإنه إذا زال المشروط زال الشرط كذلك، وقال زال كيف زال. وهنا يستدل الإمام البيضاوي بقوله زوال المشروط يستلزم زوال الشرط. جميل؟ زوال الشرط يستلزم زوال الشرط يستلزم زوال الايه، زوال المشروط. يقول وفي هذا الجواب شيء تقدم في الرد على أبي مسلم. تمام؟ فيقول لك التنبه لهذا الكلام يعني. فإن قيل هذا بعينه يلزمكم في النصوص، فإن من شرط اقتضائها الأحكام أن لا يطرأ عليها الناسخ، فإذا طرأ زالت لزوال شرطها وحينئذ فلا نسخة. وجوابه أن النص في نفسه صحيح سواء طرأ الناسخ أم لا بخلاف القياس. إيه الكلام ده؟ يقول لك دلوقتي أنت تقول إنه القياس هنا لما زال، زال لزوال شرطه وهو أن لا ينعقد القياس على خلاف الإجماع. طيب ما هذا الكلام أيضا يمشي في النصوص؟ إزاي يمشي في النصوص؟ والله شرط العمل بالنص ألا يطرأ عليه ناسخ. شرط العمل للنص بالنص ألا يطرأ عليه ناسخ. طيب ما هو لما طرأ الناسخ زال المشروط. تمام؟ زال الايه؟ زال الشرط. وبالتالي لما زال الشرط زال المشروط. ايه الشرط هنا؟ ألا يطرأ الناسخ. ايه المشروط؟ استمرار العمل. فبالتالي لما زال الشرط بوطروء الناسخ، يعني بوجود هذا الناسخ، إذن لا يجوز العمل بهذا المنسوخ. لماذا قلتم؟ يعني هذا يعني الكلام ده بيقول لك، يقول لك لماذا قلتم أن زوال القياس بمخالفته الإجماع زوال بزوال الشرط وليس نسخا في نفس التوقيت؟ أنه حقيقة النسخ هو أنه يشترط للعمل بالمنسوخ ألا يطرأ عليه النسخ. مودي زيدي. جميل؟ هنا بيجيب بيقول إيه؟ يقول النص في نفسه صحيح. ليه؟ لأن احنا نتكلم في أن النص في ذاته ده صحيح لا خلاف فيه، أما القياس إذا انعقد على خلاف الإجماع كان قياسا باطلا، كان قياسا باطلا بخلاف النص أصلا، يعني هو بذاته مش محتاج أن احنا نتكلم فيه. قال سواء طرأ الناسخ أم لا بخلاف القياس. طيب وبعدين بدأ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يتكلم في نسخ القياس. قد بارك القياس بينقسم إلى يعني ثلاث أقسام، هناك قياس جلي وقياس أدنى وقياس مساوي، يعني قياس أجلى وقياس أدنى وقياس مساوي. القياس الأجلى ده اللي هو إنه تكون العلة في الفرع أوضح منها في الـ في الـ في الـ في الأصل. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إيه علة تحريم التأفيف؟ الإيذاء. طيب الضرب، ضرب الوالدين محرم، نعم محرم، بدليل إيه؟ بدليل قياسه على تحريم التأفيف. فالعلة طب الإيذاء في التأفيف أعلى ولا في الضرب أعلى؟ والله يوقف الضرب أعلى، فيكون العلة، فتكون العلة في الفرع أوضح منها في الأصل أو أجلى منها في الأصل، فلا قياس أجلى. كويس. في قياس مساوي زي تحريم النبيذ على قياسا على الخمر في الإسكار، وفي قياس أخفى زي قياس السفرجل على البر في كون كل منهما مطعوما في الربا. كويس. طيب هنا هل يمكن أن ينسخ القياس القياس؟ الإمام البيضاوي يقول نعم يجوز، إذا بشرط أن يكون القياس أجلى منه. أجلى منه ليه؟ لأنه لما نقول قياس أجلى من قياس، معناها أن القياس الأجلى أقوى من القياس الإيه؟ الثاني. طب وليه ما ينفعش أن يكون بقياس مساوي؟ لك والله أصدق قياس يساوي قياس، فإذا تساوي في القوة لابد من وجود مرجح، ولا يمكن تقديم ولا يمكن ترجيح بلا مرجح. طيب ولماذا لا يكون القياس الأدنى أعلى ينسخ القياس الأجلى؟ رد لك والله لأنه ده معناه ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح ترجيح الضعيف على القوي. جميل. يقول والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه. فيه هنا نكتة لغوية، إنه هنا قال بإنما التي تفيد الحصر. جميل. وبالتالي معناها أنه لا ينسخ إلا بقياس جلي، أي أوضح وأظهر، كما إذا نص الشارع مثلا على تحريم البر بالبر متفاضلا فعديناه إلى السفرجلي مثلا لمعنى، ثم نص أيضا على إباحة التفاضل في الموز وكان مشتملا على معنى أقوى من المعنى الأول يقتضي إلحاق السفرجلي به، فإن القياس الثاني يكون ناسخا للقياس الأول. ويعرف الأقوى بوجوه كثيرة موجودة مذكورة في الكتاب في تراجيح الأقياس. إن شاء الله لما تدرس تقرأ في كتاب القياس ممكن السنة الجاية تجد فيه التراجيح، وهو يعني موجود بتفصيل أكثر، ممكن يدرس في الدراسات العليا في قسم أصول الفقه، لما تدرس في مختصر ابن الحاجب شرح العضد على المختصر موجود تراجيح الأقيسة. ده من يعني من أهم الأبواب يعني التي تدرس في أصول الفقه. فإيه اللي بيقصر فيه؟ يقول لنا إذا نص الشارع مثلا على تحريم البري بالبري متفاضلا فعديناه إلى السفرجل، فعديناه إلى السفرجل مثلا لمعنى، ثم نص أيضا على إباحة التفاضل في الموز. ماشي. يعني جاء حصل إنه في مثلا فرضنا إنه في نص على إباحة أن يكون هناك تفاضلا في الموز، وكان العلة في الموز أقوى من ال يعني كانت العلة في الـ في الـ في الـ في الموز مثل العلة في السفرجل، مثل العلة في السفرجل، وبالتالي يقتضي وجود هذه العلة في السفرجل إلحاقها بالموز وليس إلحاقها بالإيه، وليس إلحاقها بالبر. جميل. يعني هنا بيفترض إنه اللي حصل إنه في عندنا نص أصل شرعي وده هذا موجود تحريمه بيع البر بالبر متفاضلا لأن فيه الربا، فإلحاق العلماء السفرجل بالبر. طيب جلنا، طب السفرجل ده إيه؟ السفرجل ده فاكهة مطعومة. جميل. جلنا نص تاني، لنفترض إن فيه نص تاني جاء وأباح التفاضل في الموز. طيب البر يختلف عن الموز في إن الموز ده فاكهة مطعومة، لكن البر ده مطعوم للاقتيات وللتخزين وغير ذلك. جميل. فالعلة في الموز موجودة في السفرجل، وكلاهما فاكهة، وبالتالي العلة في الموز أقوى من العلة في السفرجل. وهنا هل نعيد إلحاق السفرجل بالموز أو نبقي على إلحاقه بالبر؟ جميل. هنا الإمام البيضاوي يقول لك ده نسخ قياس بقياس أجلى منه، لأنه نسخ القياس الأجلى هنا للقياس الأدنى جائز. يقول فإن القياس الثاني اللي هو إلحاق السفرجل بالموز يكون ناسخا للقياس الأول اللي هو إلحاق السفرجل بالبر، ويعرف الأقوى بوجوه كثيرة مذكورة في الكتاب في تراجيح الأقيسة. وهذا التقرير يعتمده. وهذا التقرير اللي احنا شرحنا به قضية إنكار القياس نسخ في قضية نسخ القياس بقياس أجلى منه اعتمده ماشي. وإنما حصل المصنف ناسخ القياس في القياس الأجلى لأن غيره يعني لأن غير القياس الأجلى إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا آخر مساويا أو أخف. أما النص والإجماع فلا يمكن أن ينسخ النص القياس ليه؟ لأنه لو وجدنا لو فرضنا وجد نص فالقياس غير متحقق جميل. ولو فرضنا وجد إجماع فالقياس غير متحقق. فلم يبقى عندنا إلا أن نقول وإذا وجد قياس مساوي مش هيحصل فيه نسخ لأنه ترجيح بلا مرجح. وإذا قلنا بأنه قياس أدنى مش هيحصل فيه نسخ لأنه الترجيح المرجوح على الراجح جميل. وفلم يبقى عندنا إلا أن يكون القياس أجدى منه. يقول لأن غيره إما نص وإما إجماع وإما قياس مساوي للأول وإما قياس أخفى منه ويمتنع بالكل ويمتنع نسخه بالكل أي يمتنع نسخه بكل من النص والإجماع والقياس الأدنى والمساوي. أما الأول والثاني اللي هو النص والإجماع فلزوال القياس بزوال شرطه كما تقدم لأن القياس لا ينعقد على خلاف النص لا قياس في وجود النص والإجماع ولا قياس مخالف للإجماع. وأما الثالث اللي هو القياس المساوي والأدنى فلامتناع الترجيح من غير مرجح. وأما الرابع اللي هو القياس الأخفى فلاستلزامه تقديم المرجوح على الراجح. وقد تحرر من كلام المصنف أن القياس قد يكون ناسخا وقد يكون منسوخا لكنه لا ينسخ به إلا قياس آخر أخفى منه. يعني يفهم من كلام المصنف أن القياس قد يكون ناسخا وقد يكون منسوخا. يكون ناسخا إمتى؟ لما يكون أجلى من القياس الإيه؟ الثاني. منسوخا إمتى؟ لما يكون أخفى من القياس الإيه؟ الطارئ عليه. كما لا ينسخه إلا قياس أجلى. بعدين والذي قاله هو الصواب. لا هو الصواب ماشي. طيب لماذا يقول الذي قاله هو الصواب؟ يقول لك الله يخذ بالك أنه المحصول للإمام فخر الدين الرازي في كلام يخالف هذا والإمام البيضاوي تنبه مش وحده. الإمام البيضاوي رضي الله عنه مش لوحده بس اللي تنبه لهذا لا ده مختصر المحصول تنبهوا لهذا وحاولوا أن يعتذروا عن الإمام فخر الدين الرازي ولكن لم يفلح هذا. فاللي حصل أنه الإمام البيضاوي تجاهل ما قاله الإمام فخر الدين الرازي في المحصول. يقول وقال في المحصول إلا قاله في المحصول يجوز نسخ القياس في زمن الرسول بسائر الأدلة من النص والإجماع والقياس الأقوى. حلو. يقول نسخ الإجماع في زمن الرسول بأدلة من النص والإجماع والقياس. طيب إزاي بنص وإجماع وقياس؟ أولا إذا كان بنص فلا قياس مع النص. حلو. وإذا كان بإجماع فالإجماع لا ينعقد في وفاة في حياة رسول الله. وإذا كان بقياس أجلى منه هذا ممكن. قال وأما بعد وفاته فهو وإن ارتفع في المعنى فليس بنسخ كما قدمناه. وبعدين الإمام الإسنوي يقول وهذا الذي قاله سهو. ده سهو من الإمام فخر الدين الرازي. فإنه قد نص قبل ذلك بقليل يعني قبل ذلك بقليل في نفس المسألة ديت على أن الإجماع لا ينعقد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول وعلى أنه يمتنع نسخ القياس به أي يمتنع نسخ القياس بالإجماع. لا جرم أنه لم يذكر المسألة في المنتخب لأن فخر الدين الرازي ذكر هذه المسألة في المحصول لم يذكرها في المنتخب. وقال صاحب الحاصل أن هذا الكلام مشكل يعني صاحب الحاصل استشكل هذا الكلام. وقال صاحب التحصيل فيه نظر. شوف الأدب مع العلماء لوش مثلاً ده خطأ ده خطأ فاحش ده مش عارف إيه يعني. شوف الإمام الإسنوي بيتكلم عن الرازي بيقول لك إيه بيقول لك وهذا الذي قاله سهو. صاحب الحصر بيقول إيه بيقول ده كلام مشكل. صاحب التحصيل بيقول إيه هذا كلام فيه نظر تمام مش اللي بيطلع يبدع أئمة المسلمين وما شاء الله لسانه حلو خالص الكلام على أئمة المسلمين وعلى مشايخ الإسلام وعلى الدنيا كلها لا كلام وهذا فيه نظر هذا سهو هذا مشكل. شوف مين اللي بيتكلم وشو بيتكلموا عن العلماء ازاي. ولم يبين وجه الاشكال لم يتكلم لا صاحب التحصيل ولا صاحب الحاصل على الاشكال ده سببه ايه لكن اللي بينه لنا مين الامام الامدي. وقد تفطن المصنف للمشكل منه فحذفه تميل. ولذلك لم يتكلم الامام البيضاوي رضي الله عنه على هذه المساله اصلا باطلاقها. وحكى الآبدي في نسخ القياس عن بعضهم المنع مطلقا وعن بعضهم الجواز. يعني الإمام الآبدي رضي الله تعالى عنه حكى أقوالا في قضية نسخ القياس، فحكى عن بعض العلماء المنع وحكى عن بعض العلماء الجواز، لكن في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم اختار تفصيلا فقال، يعني الإمام الآبدي له اختيار في هذه المسألة، وقال إنه من الممكن أن يقع النسخ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقياس. زي إيه؟ زي أن ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلة. يعني لما تدرس مسالك العلة تعرف إن علة القياس، يعني القياس أصلا يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أصل وفرع وعلة وحكم، تمام؟ العلة ديت هي الوصف الظاهر ومنضبط الجامع بين الأصل والفرع. طيب الجامع بين الأصل والفرع ده قد يكون حتى تترك تعرف تلك العلة إما أن تكون بالنص أو بالإيماء أو بالإجماع على العلة أو بتلقيح المناط أو غير ذلك من مسالك العلة كما تعرفها. فقد ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلة، زي مثلا ممكن افتراضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر، حرمت الخمر لإسكارها. فلما ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلة يمكن جميل يجي مثلا بعد منها النبي يقول والنبيذ مثل الخمر فهو ايه؟ فهو حرام لإسكاره. جميل. طب احنا عندنا النص القرآن يقول انه الخمر محرمة، لكن لم ينص القرآن على العلة، لكن عندنا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلة، وجاي ألحق النبيذ به رغم انه غير منصوص عليه بناء على هذه العلة، ثم يأتي دليل آخر فيبيح لك الفرع الايه المنصوص عليه. هنا يتصور الإمام الأبيد رضي الله تعالى عنه أن يكون القياس منسوخا. فيقول لك سيدي ثم اختار تفصيلا فقال إن كانت العلة منصوصة فهي في معنى النص، فيمكن نسخ حكمه بنص أو قياس في معنى، وإن كانت مستنبطة فإن الدليل المعارض لها وإن كان مقدما لكنه ليس بنسخ. يعني لما تكون العلة دي مستنبطة ليس منصوصا عليها، لكن فإن كان مقدما لكنه ليس بنسخ. وأما النسخ به فإن كانت كانت إنه القياس ينسخ. طب أما النسخ به هل ينسخ القياس غيره؟ جميل. فحكى فيه أقوالا، يعني حكى فيه أقوال كثيرة عن العلماء من أن يكون القياس ناسخا. يعني الأولاني لما الإمام الآمدي تصور أن يكون القياس منسوخا إنه سينسخ بنص، أنه سينسخ بنص. جميل. لكن أن يكون القياس ناسخا فحكى فيه أقوالا. اختار القول الثالث منها إيه؟ الفرق بين الجلي والخفي كما يقول المصرف هنا. ثم قال والمختار أن العلة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص في جواز النسخ بالقياس المشتمل عليها، وإن لم تكن منصوصة إلا يحصل، فإن كان القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنه يكون أيضا رافعا لما قبله من الأدلة، لكن له لا يكون نسخا، وإن كان ظنيا فلا يكون نسخا أيضا. وذكر ابن الحاجب في المسألتين نحو مما ذكر. معنى الكلام إن الإمام الأمين رضي الله تعالى عنه فرق بين القياس أن يكون قطعيا وأن يكون ظنيا، وقال إن القياس القطعي من الممكن أن يتصور فيه النسخ، لكن النسخ إذا كان ظنيا فإنه لا يتصور فيه النسخ. وابن الحاجب ذكر نحو مما قاله الإمام الآمدي رضي الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثالثة في الإجماع والقياس، هل ينسخاني أو ينسخاني. ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في المسألة الرابعة والخامسة إن شاء الله، ننتهي من هذا المقرر إن شاء الله على خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو، شاركوه مع زملائكم حتى ينتشر، وأراكم على غير في الخير في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.